يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدر به الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقسمنا الكلام فيه على مطالب، وتحدثنا بخصوص المطلب الأول وهو صحابي الحديث، أي الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فسقنا شيئا من ترجمته وحفظه، وأنه أوسع الصحابة، وأنه أوسع. قال: أخرجه الأربع، وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. الأربعة قلنا هم أصحاب السنن: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وابن أبي شيبة صاحب المصنف المشهور، وهو من مشايخ الأئمة الستة، أو في طبقة مشايخهم. لا أذكر أن الإمام البخاري رحمه الله روى له شيئا في الصحيح، روى عنه شيئا في الصحيح، وأكثر عنه مسلم وابن ماجه، أكثر عن ابن أبي شيبة رحمه الله، واسمه عبد الله. واللفظ له، هنا يظهر تعقب على الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله واللفظ له. لماذا اختار لفظ ابن أبي شيبة مع أن لفظ ابن أبي شيبة مختصر؟ وقد صرح الحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير بأن ابن أبي شيبة رواه عن حماد بن خالد عن مالك بلفظ مختصر، قال مختصرا، مع أن الأجود والأفضل هو سرد اللفظ المطول، لا سيما إن كان للحديث سبب، فكان الأجود أن ينقل لفظ مالك، وجميع الرواة إنما أخذوا هذا الحديث من مالك، جميعهم يصب عند مالك، وبعدين مالك يرويه عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويسوق الحديث. فكان الأجود للحافظ رحمه الله أن يذكر لفظ مالك، لا سيما ولفظ مالك فيه سبب ورود الحديث، كما سيأتي الآن إن شاء الله عندما نذكر ألفاظ الحديث. ولكن يلتمس للحافظ ابن حجر رحمه الله أنه نقل الحديث من المصنف، يعني لم يقصد الحافظ رحمه الله أن يقصر، لكن حدث هذا اتفاقا، أراد أن ينقل الحديث فكان أمامه مصنف ابن أبي شيبة فنقل اللفظ منه، ولذلك قال واللفظ له. وإلا فالحديث موجود عند أهل السنن بأوسع، لأنه عن مالك، عن جماعة عن مالك، بأوسع مما رواه حماد بن خالد عن مالك في مصنف ابن أبي شيبة. هذه ملاحظة عابرة بالنسبة لذكر الحافظ ابن حجر أن اللفظ ابن أبي شيبة. بقي نتكلم الآن عن مطالب في هذا الحديث، وأول مطلب نذكر من صحح هذا الحديث ومن ضعفه، ثم نرد على حجة المضاعف على سبيل الإجمال، لأن الأمر يطول بذكر التصحيح أو بذكر الرد على العلل. خلاصة الكلام في علة هذا الحديث عند من أعله من العلماء كابن مندة في كتاب الطهارة وكابن عبد البر في كتاب التمهيد أن هذا الحديث له بعض العلل. العلة الأولى جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة ابن أبي بردة. العلة الثانية الإرسال. العلة الثالثة الاضطراب الذي وقع في هذا الحديث. فالإجابة عن العلة الأولى أن سعيد بن سلمة قالوا لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم. مالك يروي هذا الحديث عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة، فقالوا لم يذكر العلماء راويا عن سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم. والمقرر عند علماء الحديث أن الجهالة أي جهالة الراوي إنما ترتفع برواية اثنين عن الراوي، إنما ترتفع برواية اثنين عن الراوي. فإن كان الراوي لم يروي، إن كان هذا الراوي لم يروي عنه إلا واحد يكون مجهولا. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أن سعيد بن سلمة إنما روى عنه صفوان وحده، بل ثبت أيضا في مستدرك الحاكم وغيره أن الجلاح أبو كثير وهو من رواة مسلم روى هذا الحديث عن سعيد بن سلمة. إذن صار الرواة عن ابن سلمة اثنان، هو صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير، هذه واحدة. ثانيا لو سلمنا أنه لم يروي عن سعيد بن سلمة إلا صفوان وحده، فقد ذكر ابن القطان الفاسي وهو مغربي من فاس صاحب كتاب بيان البيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي، وهو كتاب نافع جدا ما زال مخطوطا حتى الآن. قال في هذا الكتاب إن من لم يروي عنه إلا واحد ووثقه بعض علماء الجرح والتعديل، هذه قاعدة مهمة جدا، ووثقه بعض علماء الجرح والتعديل المعتمد على قولهم أن جهالة عينه وجهالة حاله ترتفع، واختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله كما ذكره السخاوي في كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. إذن ابن القطان الفاسي انفصل على أن الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، إن ثبت أن بعض علماء الجرح والتعديل المعتمد عليهم في التوثيق والتجريح وثقه، فهذا كأنه يقوم مقام الراوي الآخر، كأن توثيق العالم يقوم مقام الراوي الآخر. فإذا صححنا هذه القاعدة وجدنا أن سعيد بن سلمة وثقه اثنان، الإمام النسائي وكذلك وثقه ابن حبان، فكيف إذا ثبت أيضا أن الجلاح أبا كثير وهو من رواة مسلم روى عن سعيد بن سلمة مع صفوان بن سليم؟ هذا آكد بلا شك في رفع الجهالة. وكذلك المغيرة ابن أبي بردة نفس الكلام الذي قلناه نقوله في المغيرة، لكن المغيرة ثبت أن أربعة رووا عنه، يعني إذا كان في مشكلة أن واحد فقط وهو صفوان هو الذي روى عن سعيد بن سلمة، فهذه المشكلة غير موجودة بالنسبة للمغيرة ابن أبي بردة، قد روى عنه أربعة، فقد ارتفعت جهالة عينه بلا شك. ثم وثقه النسائي وابن حبان أيضا فقد ارتفعت جهالة حاله أيضا. لذلك قال ابن الملقن وغيره كابن دقيق العيد وكثير من العلماء إن هؤلاء، إن سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة ليس بمجهولين. هذا في دفع العلة الأولى. العلة الثانية قالوا إنه إرسال، والحقيقة مسألة الإرسال هي تندرج تحت العلة الثالثة وهي مسألة الاضطراب في هذا الحديث. وخلاصة الكلام في الاضطراب الواقع في الحديث أن يحيى بن سعيد الأنصاري مرة يرويه عن المغيرة بن أبي بردة ومرة يرويه عن عبد الله بن المغيرة أو المغيرة بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر الحديث ومرة يرويه عن المغيرة بن عبد الله عن رجل أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة يرويه عن المغيرة عن أبي هريرة عن رجل من بني مدلج أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ماء البحر وساق الحديث. فقال إن هذا اضطراب كثير والاضطراب على يحيى بن سعيد القطان لاختلاف يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الحديث كثير جدا. لكن الجواب أن هذا الاضطراب إنما هو بالنسبة لرواية يحيى بن سعيد الأنصاري فقط، وهذا الاضطراب لا يعل رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة. لذلك قال العلماء كالترمذي وغيره والبخاري وقبل من قبل الترمذي إن مالكا أقام إسناده وجوده. فالاضطراب الذي ذكره ابن عبد البر وابن مندة إنما هو في خصوص رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا التعليل لرواية يحيى لا يعل رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة. لذلك فنرى أن هذا الاضطراب ساقط رأسا، ليه؟ لأنه غير وارد على رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة. لذلك فقد جود مالك هذا الحديث تجويدا وأخذه عنه جمع غفير من أصحابه، حتى قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف العلم، نصف الطهارة هذا الحديث نصف الطهارة، لأن الطهارة تتم بشيئين، إما بالماء وإما بالتراب. فإذا أثبتنا صحة الوضوء بماء البحر لا خلاف على الوضوء بماء الأنهار، يبقى إيه؟ ثبتنا نصف علم الطهارة بثبوت هذا الحديث، والتراب اللي هو الصعيد الطيب يشكل النصف الآخر من الطهارة. وقد صح هذا الحديث جمع غفير جدا من العلماء، وقفت في أثناء تخريج هذا الحديث على ما يقارب 40 عالما صححوا هذا الحديث، إما تصحيحا مباشرا وإما ينقلوا التصحيح ويسكتون عنه. ومن الذين صححوا هذا الحديث الإمام البخاري كما رواه عنه الترمذي في كتاب العلل الكبير، قال سألت محمدا اللي هو محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق الحديث، فقال صحيح. فتعقبه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد فقال ولا أدري ما هذا من البخاري، لأنه لو كان صحيحا فلماذا لم يخرجه في الجامع الصحيح؟ والبخاري إنما يعول في الصحيح على الإسناد. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب التمهيد. وهذا الذي ألزمه به ابن عبد البر لا يلزم البخاري بطبيعة الحال، فقد حكى إبراهيم ابن معقل النسفي عن الإمام البخاري رحمه الله قال لم أخرج في كتابي كل الصحيح، وإنما خرجت أصح ما وقفت عليه، أو قال وتركت من الصحيح كثير. فدل على أن كل حديث يصححه الإمام البخاري لا يشترط أن يخرجه في جامعه الصحيح. كم من أحاديث لا تحصى كثرة ثبتها الإمام البخاري إما بتصحيح أو بتحسين ولم يخرجها في كتابه الجامع. لذلك فهذا التعقب من ابن عبد البر رحمه الله فيه نظر ولا يلزم الإمام البخاري، وقد رده عليه ابن دقيق العيد وابن الملقن في البدر المنير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير أيضا. وصححه أيضا الترمذي في سننه لما خرجه قال هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان بإيراده له في كتابه الصحيح، وكذا صححه الخطابي أبو سليمان وابن حزم وصححه أيضا الجوزقاني في كتاب الأباطيل، وصححه الحاكم والبيهقي وابن الجوزي وابن الأثير وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن الملقن، وكذلك صححه الإمام أبو محمد البغوي في كتاب شرح السنة، وصححه كثير من المتأخرين أيضا كالحافظ ابن حجر وكالسيوطي وكالسخاوي وكالشوكاني إلى آخر هؤلاء العلماء، وصححه ابن عبد البر. فلك أن تقول لقد ذكرت أن ابن عبد البر ضعفه، فكيف صححه؟ ابن عبد البر إنما صححه لاعتبار آخر، ولعلنا ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وهو أنه سلك طريقة الفقهاء في التصحيح، قال وإنما صح هذا الحديث لتلقي العلماء جميعا له بالقبول، إلا وقد اختلفوا في بعض معانيه كما سنذكره إن شاء الله. إذن ابن عبد البر لم يصحح هذا الحديث بخصوص الإسناد، إنما صححه لتلقي العلماء له بالقبول، وهذا كما قلنا الإجماع إذا انضاف إلى الحديث الضعيف إنما يقبل الحديث للإجماع لا للإيه؟ لا للإسناد. إذن حتى الذين طعنوا في إسناد هذا الحديث وافقوا العلماء الذين صححوا الحديث على تصحيحه، ولكن باعتبار آخر بخلاف الإسناد، فنستطيع أن نقول أن هذا الحديث صحيح بإجماعهم، صحيح بإجماعهم، إما بإجماع المحدثين أو باتفاق أغلبهم على تصحيح الإسناد ودفع تعليله، وإما على طريقة الفقهاء الذين قبلوا هذا الحديث لأنه انضاف إلى إجماع العلماء. فنخلص من هذا أنه حديث صحيح لا شك فيه، وهذه هي ميزة تدريس الفقه عن طريق الدليل. ولذلك نحن نهتم بتصحيح الحديث، لأنه كما نقلت قبل ذلك إجماع العلماء لا يؤخذ حديث حكم شرعي من حديث ضعيف. فحتى لا تطالع أنت بعض الكتب وتقف على أن بعض العلماء طعن في هذا الحديث ونكون نحن قد صححناه بإجمال، فيقع في صدرك أنه حديث ضعيف، فنذكر التصحيح وتثبيت الحديث أولا، لأن هذا هو أس البنيان الذي سنبني عليه كل الفوائد الفقهية التي ستأتي بعد ذلك. نخلص من هذا أن الحديث صحيح، صحيح لا ريب فيه. المطلب الثالث وهو ذكر ألفاظ الحديث، والفائدة في ذكر ألفاظ الحديث أن الألفاظ كلما تنوعت، كلما خرجت بفوائد فقهية ونكت علية من لفظ الحديث. يعني هذا الحديث المجمل هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما تستطيع انك انت تعمل فيه فكرك وعقلك وتستخرج منه كثيرا من الفوائد، بخلاف ما اذا اتيت بسياق الحديث وسبب ورود الحديث فتستخرج منه فوائد كثيرة، كما سيظهر إن شاء الله من المطالب التي سنعددها في هذا الحديث بعد ذلك. فنذكر لفظ الموطأ، ونحن نعلم أن الموطأ المنشور الموجود عندنا في مصر هنا هو برواية يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي، وعند المغاربة هو برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعلى رواية يحيى بن يحيى يعتمد مسلم في صحيحه، فإنه ينقل كثيرا جدا من أحاديث مالك عن طريق يحيى بن يحيى الليث، والقعنبي عبد الله بن مسلمة يعتمد عليه أبو داود كثيرا جدا. يعني حتى الآن أغلب الأحاديث التي رأيتها من طريق مالك في سنن أبي داود إنما هي من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواية القعنبي هذه أيضا كما قلنا مشهورة عند المغاربة خصوصا. وأيضا في منشور أيضا الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وترى في كتاب الشيباني ما ليس في كتاب يحيى بن يحيى، يعني رواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك للموطأ تختلف عن رواية يحيى بن يحيى في بعض الأحاديث، يعني عدة الأحاديث الواردة في موطأ محمد أكثر من الواردة في موطأ يحيى بن يحيى الليث. والسبب في ذلك أن مالكا رحمه الله كان كل عام يحذف بعض الأحاديث التي لا تكون على شرطه، كل سنة كان يحذف بعض الأحاديث، فلربما روى محمد عنه الموطأ ورحل، وفي العام الذي بعده حذف منه بعض الأحاديث فأخذه عنه يحيى بن يحيى الليثي، فيكون عدة الأحاديث في موطأ يحيى بن يحيى أقل من عدة الأحاديث في موطأ محمد بن حسن الشيباني. لفظ الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك رواه الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة كثيرة كرواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. وهذا لأن بعض العلماء بعض الرواة الذين أخذوه عن مالك رواه مختصرا كما قلنا في رواية حماد بن خالد عند ابن أبي شيبة، واختارها الحافظ بن حجر هنا في الكتاب. فهذا لفظ يحيى وتابعه عليه الشافعي وغيره. وفي رواية الجلاح أبي كثير عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، وهذا لفظ أطول من لفظ مالك، قال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل أحدنا الإداوة، إداوة إناء يعني فيه ماء، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا، فربما وجده كذلك وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ أن يحتلم أو يتوضأ، فإذا اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فما ترى يا رسول الله في ماء البحر نغتسل منه أو نتوضأ منه إذا خفنا ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نشوف لفظ الجلاح فيه كثير من الفوائد كما سنقف عليه. وفي رواية يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة أتى نفر عن أبي هريرة طبعا أتى نفر من بني فرات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا نصيد في البحر، فقالوا: إنا نصيد في البحر فنتزود معنا من الماء العذب، فربما تخوفنا العطش فهل يصلح أن نتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن المغيرة عن رجل من بني مدلج، وهذه كما قلنا رواية يحيى بن سعيد الأنصاري هي التي فيها الاضطراب الكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب أرماسا، الأرماس جمع رمس وهو الألواح إذا ضممت بعضها إلى بعض ليستفينا يعني أو المركب، إنا نركب أرماسا لنا في البحر فتحضر الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأول الفوائد التي نخرج منها هو جواز ركوب البحر، لأنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر، طب واحد يسأل وهل في مشكلة في ركوب البحر؟ اتفق العقلاء جميعا أنه يجوز أن تركب البحر. فهذه فائدة ليست فائدة يعني دقيقة يمكن أن نقف عندها. والجواب إنما قلنا ذلك لأن أبا داود رحمه الله روى في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. فلربما قرأ بعض الناس هذا الحديث فأحجم عن ركوب البحر في سبيل التجارة أو زيارة الإخوان أو التنزه أو الضرب في الأرض في طلب العيش، ويصده هذا الحديث عن ركوب البحر. والجواب أن هذا الحديث منكر، فيه علتان: علة الاضطراب كما ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود، وعلة الجهالة فيه راويان مجهولان بشر وبشير، وقال الإمام البخاري لم يصح يعني هذا الحديث، وضعفه أبو سليمان الخطابي، وقال الإمام أحمد حديث غريب، وقال الإمام أحمد حديث غريب. وسر نكارته أنه خالف هذا الحديث إنا نركب البحر، فلم يكن لهم لا يجوز لكم أن تركبوا البحر في طلب الصيد، فطالما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على قولهم إنا نركب البحر فدل على نكارة هذا الحديث. ويدل على نكارة هذا الحديث أيضا قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والفلك المشحون هو السفن على الراجح من أقوال العلماء كما صححه القرطبي وابن كثير. فهذه فائدة وهي جواز ركوب البحر. الفائدة الثانية أن هذا الحديث فيه ما يسميه العلماء بجواب الحكيم، وجواب الحكيم ألا تقتصر على إفادة السائل في خصوص ما سأل عنه، إنما تزيده فوائد أخرى لم يسأل عنها. لأن الرجل جاء فقال يا رسول الله أفنتوضأ بماء البحر؟ كان يمكن أن يقول له نعم، مش هذا هو الجواب عن خصوص السؤال؟ نعم، لكن أجابه إجابة فيها فوائد كثيرة، فقال له هو الطهور ماء الحل ميتة، الطهور ماء الحل ميتة. فأخذ بعض علماء المالكية من كلمة الطهور جواز الوضوء بالماء المستعمل. انت تقلب في عقلك كلمة طهور ما هو الدليل فيها على جواز الوضوء بالماء المستعمل؟ لا تكاد تصل، لا الطهور، لا لا نستطيع أن نقول ماء البحر مستعمل، لكن هم استدلوا بكلمة الطهور على خصوص الماء المستعمل، يعني في أضيق حدوده. ممكن أقول هذا بحر لو غطس فيه بنو آدم جميعا بحر، لكن هم استدلوا بهذا على جواز أن تتوضأ مثلا بإداوة فيها قليل من الماء المستعمل، يعني بأقل من ماء البحر. فكيف استدلوا؟ قالوا إن طهور صيغة مبالغة من فعول، وصيغة المبالغة تقتضي التكرار، كما لو قل عن الآكل أكول وعن الشاكر شكور، فيقولون هذا يفيد الإيه؟ يفيد الاستمرار. فاستدلوا بهذا على طهورية الماء المستعمل، وسنفرد في طبعا في هذا الحديث عندما نصل إلى خصوص هذا البحث، يعني نفرد له بحثا بسيطا إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، الحل ميتة. طب الرجل لم يسأل عن ميتة البحر، فلماذا أجابه صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لأن بعض الناس ممكن يقول إن ورد في طريق الجلاحة بكثير عن سعيد بن سلمة كما ذكرنا أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نخرج للصيد. الرجل راح الصاد، فما عندوش مشكلة بإن يصيد البحر حلال، أما بيصطاد إيه؟ يعني إذا كان هذا الرجل متوقف في الصيد في ماء في في في سمك بتاع البحر فلما يصطاده؟ فيظهر من هذا إنه لا إشكال عند السائل إن الصيد وماء البحر فيه مشكلة حتى يقول الحلال ميتة. فما هي النكتة في قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته؟ الجواب أننا لا نسلم أن الصيد لابد أن يكون لسكان البحر. يمكن أن يكون هؤلاء ممن يصيدون اللؤلؤ ولا علاقة لهم بصيد الأسماك، يصيدون الجواهر. يمكن هذا السائل الذي استشكل عليه ماء البحر فميتة البحر أشد إشكالا عليه، وقد يتعرض مثل هذا الرجل لمهالك. ومما يدلنا على أن الصيد في هذا الحديث يبعد أن يكون هو صيد السمك أنهم قالوا كما في رواية الجلاح، قالوا: يحمل أحدنا الإداوة، أي الـ يعني القليل من الماء العذب، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا، فربما وجده كذلك وربما لم يجده حتى يبلغ أن يحترم. بقى لو واحد يصطاد السمك حيجد 4-5 أيام يصطاد سمك، يقول ربما لم يجد بغيته فيبحث، فربما يغيب الأيام الكثيرة حتى يحتلم. فهذا يدلنا على أنه قد يصيد نوعا من السمك نادر، وقد يصيد لؤلؤا أو يصيد جواهر أو يصيد أي شيء آخر. فكان من الفائدة لمثل هذا الرجل الذي استشكل ماء البحر أن يستشكل ميتته، أنه أجابه بفائدة زائدة ربما نفعته. وسوف نتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن ميتة البحر بشيء من التفصيل. هنا سؤال: لماذا توقفوا في ماء البحر وهو مطلق ماء؟ يعني ماء البحر داخل في معنى الماء المطلق، فلماذا توقفوا في ماء البحر؟ لأن هذا ليس هو الماء الذي تعارفوا عليه، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فرأوا أن ماء البحر ليس من السماء، لم ينزل من السماء، لأن الماء الذي ينزل من السماء هو الماء العذب الذي يشربونه، وهو الماء المتعارف عليه بينهم يتوضؤون به ويقضون به حاجتهم. وماء البحر لم يعهدوه، وكانت العرب يخشون البحر ولم يكن لهم كبير فهم فيه، وكان البحر مبهما بالنسبة لهم، حتى كانوا يضربون به المثل في الوعورة، ليس لهم به خبرة. حتى إذا جاء مثلا بعض الناس لعالم العلماء وقال له: أريدك كما جاء كما جاء للحراء أظن، وقيل له: اقرأ علينا كتاب سيبويه، قال له: هل ركبت البحر؟ أي استعظاما للبحر. فلأن العرب لا خبرة لهم بالبحر ولا بماء البحر، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا. أضف إلى ذلك أنه نقل عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما رضي الله عنهم أنهم لم يروا أن ماء البحر مجزئا في الوضوء. هذا يعمل إشكال بالنسبة للمتأخرين، ولو صحت الأسانيد عنهم فهذا الحديث حجة عليه. المهم أن هذا الحديث فيه جواب الحكيم، وهو ألا تجيب عن السؤال عن خصوص السؤال، إنما تفيد السائل بأكثر من هذا. وقد وقع هذا في القرآن الكريم لما سئل موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كان ممكن يقول هي عصا، لكن عدد من فوائد العصا، فلربما هذا التعداد يفيد السائل فكرة أهش بها عن غنم، ربما لم يخطر على باله أن يهش عن الغنم بالعصا، ربما لم يخطر على باله أن يتوكأ عليها في حال العجز. فترى أن الزيادة في الجواب تفيد هذا السائل. وكذلك في الأقدمين حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما ذهب إلى أعلم أهله ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا. كان ممكن يقول له نعم، لكن أفاده بإفادتين. الإفادة الأولى إخراج سلطان العفو عن الذنب من أيدي جميع بني آدم، فالذي يغفر الذنب ويعفو هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في ذلك. ثانيا أنه أرشده إلى أمر لا تتم توبته إلا به، وهو أن يخرج من الأرض التي ألف العصيان فيها وأحجم جميع من فيها أن يأخذوا على يديه، لأنه سفاح ليس هناك من يوقفه عند حد، لأنهم جميعا خائفون منه، فلا تستقيم توبته إلا أن يجد أناسا آخرين من طراز جديد لا يخافونه ولا يخشونه. لذلك كان من تمام نصيحته له: أخرج إلى أرض كذا، ولم يسأل هذا العاصي هل أخرج من أرضي أم لا، أو هل هناك أحد في يده التوبة أم لا. تنظر كيف أن إجابته بأكثر مما سأل السائل عادت عليه بالمثل. كذلك كما في الصحيح جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها طفل أو غلام صغير، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ ألهذا الولد الصغير حج، يعني يقبل حجه؟ قال: نعم، ولك أجر. هي لم تسأل عن الأجر، كان ممكن أن أقول نعم ويتم الجواب، لكن ولك أجر. لماذا؟ يعني ما الفائدة في زيادة؟ تحفز الناس على أن يأخذوا أولادهم إلى الحج، منه الحج مقبول ومنه إن له أجر. كذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أفهذا كبر؟ قال: الكبر بصر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. مع أن السائل لم يسأل عن كل هذا، أفهذا كبر؟ يعني يمكن أن يقول له: ليس هذا كبر، لكن قال له: الكبر بصر الحق وغمط الناس. فعرف لنا الكبر، مع أن الرجل لم يسأل عن معنى الكبر، إنما سأل عن فعله: إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أفهذا كبر؟ لم يجبه بخصوص السؤال، إنما عرف له معنى الكبر. الكبر بصر الحق أي دفعه، وغمط الناس أي احتقارهم، وعدم إنزالهم منازلهم. إن الله جميل يحب الجمال. فاستفدنا تعريف الكبر من هذا الجواب، وأيضا استفدنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة لم تعرف في الحديث الضعيف المشهور الذي رواه الترمذي وغيره، ودرج الناس على أنهم يكتبوه في المساجد، وهو 99. فحديث الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وذكر فيه 99 اسما من أسماء الله تعالى حديث ضعيف. وقد ذكر ابن كثير وابن حجر وغيرهما أن هذا الحديث فيه إدراج، يعني كلام من كلام الراوي لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معروف في علم مصطلح الحديث بالحديث المدر. وتكلم فيه ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل، وأظهر أن هذه الأسماء لم يصح منها إلا 68 اسما فقط، وبعض الأسماء لم يجدوا لها ذكرا لا في كتاب الله عز وجل ولا في السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالصبور لم يقفوا على هذه الصفة لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد ابن حزم أسماء أخرى لم يقفوا على نقل صحيح لها. وأسماء الله الحسنى كما ذكرنا قبل ذلك لا يصح فيها الاشتقاق، إنما هي الأسماء الحسنى، يعني مهما كان الاسم من وجهة نظره جميلا ورائعا ورائقا فليس هو الحسنى. فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، توقيفية لا دخل إطلاقا لأي أحد فيها. فلذلك هذا الحديث استفدنا منه صفة من صفات الله عز وجل ليست موجودة في هذا الحديث لو سلمنا أنه صحيح، لو سلمنا أنه صحيح، وهي صفة الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. فهذا جواب الحكيم، جواب الحكيم اللي هو إيه كما قلنا لا يقتصر على الإجابة عن خصوص السؤال، بل يفيد السائل بأكثر مما سأل. فهذه سائلة أيضا من الفوائد التي نأخذها من هذا الحديث. نستفيد أيضا فائدة أخرى، وهي تيسير الشريعة على العباد، لأنهم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. لم يقل لهم أنتم تركبون البحر وهذه سفينة أو هذا قارب، ما يضركم أن تحملوا ماء يكفيكم شربا ووضوءا ونحو ذلك. وهذا فيه دلالة على سماحة الشريعة. وأخذ منه بعض العلماء شيئا آخر وهو شيء دقيق، وهو أنك إذا كنت في سفر لا يشترط أن تأخذ معك لا ماء ولا ترابا. ممكن واحد يقول أنا سأسل الماء، ما في مانع أخذ لي إيه كيس تراب أضع أمامي ثم أتيمم عليه. لم يلزمك بهذا، إنما جعل هذا على حسب حالتك. إنا نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. وفيه أخذ أخف الضررين عند وقوعهما. على فتوى صدرت من بعض الكويت طبعا زمان قبل ذلك، لما تكلم على دخول مجلس الشعب ودخول النقابات والدخول في العمل السياسي عموما. قال إنما نأخذ أخف الضررين. قال إنما نأخذ أخف الضررين. فأحببت أن أجلي على سبيل الإيجاز معنى قول العلماء أخف الضررين، يعني تأخذ أخف الضررين إن وقع عليه. فالجواب أن هذه القاعدة إنما تكون في شيء وقع عليك ولا تستطيع أن تدفع، لا تستطيع أن تدفع، لكن كلاهما وقع عليك، كلاهما وقع عليك. كحديث عمار بن ياسر المعروف لما جلده المشركون وعذبوه وكان ضعيف الجسم فلم يتحمل، فقالوا له قل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو شاعر، هو ساحر، هو مجنون. فقال فلما برد جلده وشعر بالراحة شعر بالذم، ابتدأ يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد. فهو أمام ضررين وقع كلاهما عليه ولا يستطيع أن يدفعهما، أو يستطيع أن يدفع أحدهما بالآخر، أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتقد في جلالته وهو يقول هذا السب ليس من قلبه إنما من لسانه فقط لينجو، حينئذ يقدم مثل هذا القول وينقذ نفسه. ومثله ما أثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وليس بحديث صحيح مرفوعا، وهو دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، قالوا وما ذباب؟ قال مر رجل على قوم يعبدون صنما فقالوا له لا يمر أحد إلا إذا قرب لإلهنا قربانا، فقال لهم ليس عندي ما أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا، فأمسك حجرا ورماه على ذبابة فقتلها فدخل النار. ومر رجل آخر قالوا قرب لإلهنا قربانا، قال لا أجد، قالوا قرب ولو ذبابة، فأبى فقتلوه فدخل الجنة، فدخل الجنة في ذبابة. هذا الحديث إنما أريده أيضا تجلية للحديث الأول ودفعا لما يتوهم من معناه. لو صح أن التقية إنما تكون بالفعل بالقول لا بالفعل، والأحاديث الكثيرة تدل على أن التقية تكون بالفعل والقول، فأما بالقول تقية قول عمار بن ياسر، وأما بالفعل كفعل حافظ ابن أبي بلتعة لما أرسل إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقع عليك ضرران متفاوتان خذ أخفهما ضررا، فقول العلماء إنما هو في الضرر الذي لا حيلة لك في دفعه حتى اضطررت أن تأخذ أخفهما. فبعد تقرير هذا نرجع إلى قول القائل بجواز دخول المجالس النيابية، هل أنت مضطر إلى هذا؟ ولا هذا شيء أنت سلكته بمحض إرادتك؟ ظهر أن القاعدة التي يحتج بها ما لها علاقة إطلاقا بما يفعله، لأن القاعدة في شيء لا حيلة لك فيه حتى اضطررت إلى أخذ مضرة أيضا لكن أخذت من الأخرى. فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن توضعنا به عطشنا، وفي حديث الجلاح ابن الجلاح أبي كثير عن سعيد بن سلمة قال فلربما لا يجد الصيد فيحتلم، يعني يريد أياما فيعرض له ما يعرض للناس، فلو توضأ به أو اغتسل به هلك من العطش، كما في الرواية الأخرى بتاع يزيد بن محمد القرشي إنا نحتفظ بهذا الماء لشفاهنا، نحتفظ بهذا الماء لشفاهنا، فأنت إما أن تهلك بفقدان الماء وإما ألا تتوضأ بالماء، فأيهما أخف ضررا عليك؟ لا شك أن الأخف ضررا ألا تتوضأ بهذا الماء، بل لو عدمت الماء والتراب تصلي بحسب حالتك، كما لو قابلك قاطع طريق فسلبك ثيابك وتركك عاريا. وهذا تكلم فيه بعض العلماء على العادة، عادة في افتراض وقوع مثل هذه المسائل، مثلا واحد قابله قاطع طريق فأخذ ثيابه وتركه عاريا وحان وقت الصلاة، وشرط الصلاة فتر العورة، فأنت ماذا تفعل؟ أتترك الصلاة حتى تستر عورتك أم تصلي مكشوف العورة؟ قالوا يصلي مكشوف العورة، لأن الله تبارك وتعالى قال واتقوا الله ما استطعتم، وما يستطيع أكثر من هذا. الشيء الثاني حديث عمرو بن أبي سلمة الذي رواه النسائي وغيره، قال ذهب أبي مع جماعة يعني من قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما سمعوه منه يؤم القوم أكثرهم قرآنا، وكان عمرو بن أبي سلمة سنه 6 سنوات، قال وكنت أكثرهم قرآنا، فأتوا بي من الشارع يعني وهو يلعب مع الغلبان فعلموه كيف يركع وكيف يسجد، يعني ما عنده فكرة بالصلاة، فصلى بهم ببردة مفتوقة من وراء، فكان كلما ركع أو سجد ظهرت عورته، فقالت امرأة بعد طبعا انتهاء الصلاة ألا تواروا عنا استقارئكم؟ قال فأتوني بثوب جديد ما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذا الثوب. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، لماذا؟ لأن الصحابة من فقرهم كان الرجل ربما صلى في بردة مفتوقة أو في ثياب ضيق إما تظهر عورته وإما تجسم، ولم يكن بين الرجال والنساء فاترا، كان النساء يصلون خلف والرجال يصلون أمامهم، فكان يأمرهم فيقول لهم يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، ليه؟ حتى لا ترفع امرأة رأسها فتقع عيناها على عورة رجل، إلى آخر هذه الأحاديث. فالعلماء هنا يقولون إذا سلب قاطع الطريق ثياب جماعة حتى وصل بهم الأمر، إذا كان مثلا 4-5 والقطاع أخذوا ثيابهم وأرادوا أن يصلوا جماعة، ما يكون موقف الإمام؟ أيكون أمام أم يكون معهم في وسطهم؟ فقالوا طبعا أن يكون في وسطهم، لا يكون أمامهم، ولهم أبحاث لطيفة سنأتي عليها إن شاء الله في أماكننا. فهنا لو أنك فقدت الطهورين معا، فقدت الماء وفقدت التيمم، لا تترك الصلاة، لكن نعم لا يجوز. طبعا لا نريد نحن نفرع، هو أخونا يسأل عن الصلاة بالسمنلة للحملان، هل تجوز؟ الجواب لا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه عورة خاصة بالصلاة، وإن كانت الكشفان في غير الصلاة ليست بعورة لكنهما في الصلاة عورة، لذلك فلا يجوز للرجل أن يصلي بهذا الثياب. نعم. ما ندري قبل أن بعد، فنأخذ الحديث بغير استفصال. فلو أن النساء الآن صلوا خلف الرجال بلا ساتر ما هناك أي بأس، لا يا أخي هذا ليس بلازم، لا نريد أن نحن لا نريد أن نحن نفرع لأنها سيأخذها سيجرون هذا إلى قول كثير، لكن هذا ليس بلازم. نعم. يعني لا يسقط ثيابه يعني وهو يرفع ويسجد، لكن هذه العلة يعني غير واضحة، هذه العلة غير واضحة، لأن أيضا حتى لو سقط الثياب من على كتفه هم كانوا يلبسون إزارا ورداء، فيعني الذي يلبس القطعة السفلى لو سقطت من على كتفه القطعة العليا ولم تكن الكتفان من عورة الصلاة لا يضره أيضا. يعني إن شاء الله عندما نأتي على هذا الحديث في موضعه نفصل، لكن أنا يعني أذكر هذا من باب الاستئناس والاستشهاد في سبيل تقريب الحكم. الخلاصة أن لو فقد الإنسان الماء وفقد التراب يصلي بحسب الحال. فقولهم يا رسول الله إنا نحمل القليل من الماء لشفاهنا فإن توضأنا به عطشنا، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته، ولم يأذن لهم أن يتوضأوا بهذا الماء حفاظا عليهم. فلو أن رجلا بعد ثبوت هذا الحكم حمل الماء معه في البحر وتعفف، وهذا في الحقيقة ليس بتعفف شرعي حميد إنما هو تعفف مذموم، وقال لا أنا سأصبر على العطش ولكن لا بد أن أتوضع من هذا الماء، فمات كما يقول ابن عباس وسفيان الثوري وغيرهم هذا يدخل النار، كما قال سفيان الثوري رحمه الله إذا وجد رجل الميتة فلم يأكلها حتى مات دخل النار، لأنه تعفف عن الرخصة التي أباحها الله تبارك وتعالى له، أباح له أن يأكل الميتة حفاظا عليه، فلم يأكل الميتة حتى أهلك نفسه، وإنما أباح له الله الذي حرمه حتى يحفظ نفسه. فإباحة الميتة لأجل حفظ النفس، فإذا أهلكت نفسك ضاع الذي من أجله أحل الله تبارك وتعالى لك هذه الميتة، فهذا ليس من الورع إنما هذا من الوسواس. فهذا يدل على أن الشريعة تحرص على أن تقدم المصالح، تحرص على أن تقدم دفع المضرة في مقابل المصلحة مهما كانت هذه المصلحة، لأن المصلحة قد لا يضيرك شيء بفواتها، إنما الضرر إذا وقع عليه قد لا تستطيع دفعه. فالمصلحة ممكن تمر عليك بغير أن تصاب منها بأذى، خلاف الضرر إذا وقع بساحتك ربما لا تستطيع دفعه. لذلك يقول لك إذا تعارض مضرة مع مصلحة قدم دفع المضرة أولا على جلب المنفعة. وإن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الحديث بعض الوقفات الأخرى التي سنذكرها في الدرس القادم. الخميس القادم عندي ظروف فلا أستطيع